بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع 奉至仁至此的安拉之名，是以奉派传达佳音，遂猛烈吹动者，是以传播各物，而使之分散，乃传授教训者，是以示原谅或警告者。警告你们的事，是必定发生的。 فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصلويل يومئذ للمكذبين 当星宿暗淡的时候，当天体破裂的时候，当山峦飞扬的时候，当众使者被定期召集的时候，期限在哪日呢？在判决之日。你怎能知道判决之日是什么？在那日，伤灾否认真理的人们。 ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين 难道我没有毁灭先民吗？然后我使后民随他们而消灭，我将这样处置犯罪的人。在那日，伤灾否认真理的人们。 ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرارإلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين 难道我没有用薄弱的精液创造你们吗？我把它放在一个坚固的安息之所，到一个定期，我曾判定我是善于判定的，在那日，伤灾否认真理的人们。 ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتاويل يومئذ للمكذبين 难道我没有使大地成为包罗活物和死物的吗？我曾在大地上安置许多崇高的山峦，我曾赏赐你们甘美的饮料，在那时，伤灾否认真理的人们。 انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصركأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين 你们去享受你们否认的刑罚吧，你们去享受有三个叉的阴影吧，那阴影不是阴凉的，不能遮挡火焰的热浪，那火焰喷射出宫殿般的火星，好像离黑的骆驼一样。在那时，伤灾否认真理的人们， هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدونويل يومئذ للمكذبين 这是他们不得发言之日，他们不蒙许可，故不能道歉。在那日，伤灾否认真理的人们，这是判决之日，我把你们和先民集合在一处，如果你们有什么计谋，你们可对我用计。在那时，伤灾否认真理的人们。 إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ 敬畏的人们必定在树荫之下清泉之滨享受他们爱吃的水果，将对他们说，你们曾经行善，故你们痛快地饮食吧，我必定这样报仇行善的人们。在那日，伤灾否认真理的人们， وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون 你们暂时吃喝享受吧，你们却是犯罪的人。在那日，伤灾否认真理的人们，有人对他们说，你们当鞠躬，他们不肯鞠躬。伤灾否认真理的人们，除古兰经外，他们要信仰什么文辞呢？